الوصف نفسه لهذا الدخن متضمن العلاج، أليس كذلك؟ وصف هذا الدخن متضمن العلاج، يعني لو قلت مثلا ما الحل إذا وجد في مراحل الناس وأطوارهم هذه المرحلة، وهي أنه يوجد من يستن بغير السنة ويهتدي بغير الهدي وتعرف فيه منه وتنكر، ما الحل؟ الحل واضح، الحل أن يجاهد الإنسان نفسه دائما وأبدا على لزوم السنة والتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد مخرج غير هذا، ليس هناك مخرج إلا هذا. ولهذا في حديث الأرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما المخرج؟ أجاب دون أن يسأل: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.